بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس السادس من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وقف من الحديث عند الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وهما من الصفات الذاتية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الحمد لله. أيها الإخوة، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات اليدين لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات اليدين لله تبارك وتعالى لا يستلزم منه ما ذكره المؤولة من الجهمية والمعطلة والمعتزلة من أنه يلزم منها مشابهة المخلوق في كذا وكذا، هذا كله كلام باطل. بل إنها ما دام أنها جاءت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نؤمن بذلك إيمانا على حسب ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، وعلى وجه أيضا لا يشابه فيه خلق سبحانه وتعالى. فكما أن ذاته كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وكما قال أهل العلم: إذا كانت كلمة اليد تطلق بين المخلوقين وليس هناك تشابه، فمن المعلوم أن يد الإنسان ليست كيد الحيوان، بل الناس أنفسهم يقال هذه يد فلان وهذه يد فلانة. نعم، المسمى واحد، الاسم واحد، اليد، ولكن تختلف يد الرجل عن يد المرأة، يد الطفل الصغير عن يد الرجل الكبير، يد الإنسان عن يد الحيوان تختلف. إذا كان هذا بين المخلوقين أنفسهم وهذا تطلق عليه يد وهذا يد، فمقام الله جل وعلا وأمره أعلى وأجل. فلا يلزم من إثبات اليدين لله تبارك وتعالى ما يأتي إلى الذهن من التشبيه والتمثيل الذي فروا منه إلى تعطيل هذه، يعني عدم إلى تعطيل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهما يدان مبسوطتان موصوفتان بالعطاء وبالسخاء وبالبذل وبالعطاء. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى سحاء، سحاء يعني كثيرة العطاء. يعني من صفات يدي الله تبارك وتعالى أنهما مليئتان كثيرة العطاء. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى سحاء يعني كثيرة العطاء، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، يعني لم ينقص مما في يمينه سبحانه وتعالى. فنحن ولا شك أيها الإخوة نثبت هذا، وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا آيتين كريمتين. الآية الأولى قوله جل وعلا مخاطبا إبليس، وهذا الاستفهام ما منعك، استفهام تقريع وتوبيخ لإبليس لما استكبر عن وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام. قال سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا ولا شك كما قال المفسرون وأهل العلم فيه تشريف وفيه تكريم لآدم عليه السلام أن الله جل وعلا خلقه بيده، لا شك أن هذا فيه تكريما وفيه تفضيلا. وقد ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فائدة هنا، قال إن هناك ثلاثة أمور كانت بيد الله سبحانه وتعالى. أولا خلق آدم عليه السلام كما جاء هنا في هذه الآية، قال جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الأمر الثاني أن الله جل وعلا كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في صحيح البخاري وفي غيره أن جاء في الحديث وخط لك بيده. فقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذا دليل على أن الله جل وعلا كتب التوراة بيده. الأمر الثالث جنة عدن خلقها سبحانه وتعالى بيده، ففي الحديث وغرس جنة عدن بيده. والحديث هذا رواه الدارمي والآجري في كتاب الشريعة، وأبو الشيخ في العظمة، وابن بطة، والحاكم في المستدرك رووه عن ابن عمر موقوفا، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، لكن قال أهل العلم إن مثل هذا لا يقال بالرأي، لا شك أنه سمع ابن عمر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر غيبي، هذا أمر عظيم، لا يمكن أن يقول ابن عمر أن الله جل وعلا غرس جنة عدن بيده من نفسه، يعني من تلقاء نفسه، لا شك أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. هذا ما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكره أيضا ليس من عنده رحمه الله فقط، وإنما ذكره عن جملة من أهل العلم، قالوا إنما قاله ابن عمر رضي الله عنهما وغرس جنة عدن بيده، قالوا إن هذا له حكم المرفوع. نعم هو يصح إليه موقوفا، ولكن له حكم المرفوع. على كل حال هنا أيها الإخوة يعني الشاهد عندنا في الآية الكريمة قوله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ففي هذا إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. وجاء في وصفهما في الآية التي بعد ذلك آية المائدة قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، يعني مبسوطتان بالخير والعطاء والفضل، ولا نؤولها كما تأولت المعتزلة والجهمية بأن المقصود باليد هنا القدرة أو القوة أو النعمة ونحو ذلك، هذه كلها تأويلات باطلة وغير صحيحة، كلها فرار من إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. وقد جاء هذا في معرض كلام اليهود، الرد على اليهود، وهذا من لؤمهم ومن تطاولهم ومن تجرؤهم على مقام الله تبارك وتعالى في هذه الآية. وقالت اليهود يد الله مغلولة، والغل بمعنى البخل وعدم الإنفاق، الغل بمعنى البخل وعدم الإنفاق، كما قال جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا يدل على البخل وعدم العطاء، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون له ذلك، بل هم اللؤماء وهم أهل البخل. الله جل وعلا رد عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، عوقبوا بأمرين، أولا أن الله جل وعلا جعل فيهم البخل والشح، والأمر الثاني أنهم مطرودون مبعدون من رحمة الله تبارك وتعالى. والواقع كما قال أهل العلم يصدق هذا، وهذا يعني أمثلة واضحة، فاليهود الآن هم أشد الناس وأعظم الناس بخلا، تجدهم حريصين على جمع الدينار والدرهم، وهم يعني أثرياء وأهل دينار ودرهم، وهم من أشد الناس بخلا في النفقة وفي العطاء. ومن يعني عايشهم ورأى أحوالهم يرى منهم عجبا، يعني يذكر بعضهم إذا جاء يشتري مثلا على حبة يعني شيء ما يريد أن يضيع مثلا درهم أو دينار أو غير ذلك من العملة في أشياء حتى يسير، حتى لا تخرب، حتى لا تفسد، فضلا أنه يعطي الآخرين أو أنه يعني ينفق عليهم. وقد كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وأشد، في قصة جابر رضي الله عنه الذي كان بينه وبين يهودي تعامل، وطلبه يعني قمحا وطلبه كذا وكذا، فعليه الصلاة والسلام جاء يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند اليهودي أن يخفف عنه أو يؤجل، يعني يا أما أن يخفف عنه من الدين الذي بينه وإلا يؤجل يعني يعطيه فرصة. فقال عليه الصلاة والسلام بلغه كذا وكذا وكذا. فذهب جابر رضي الله عنه إلى اليهودي فرد اليهودي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأبه به ولم يقدر له. فجاء جابر وأخبره، فقام عليه الصلاة والسلام وأمره أن يجمع التمر في حوض وأن يجمع الشعير في حوض وأن يجمع القمح في حوض. فجاء عليه الصلاة والسلام ودعا لها دعا في كل حوض بالبركة. قال جابر رضي الله عنه فأوفيت الرجل ووالله ما أدري أهو زاد مما كان أو كما كان. يقول إنني أعطيت اليهودي ما أراد من التمر ومن كذا وكذا، يقول والله يعني أنا أعطيته فلا أدري أزاد أكثر أم هو كان على حاله، يعني أنه لم ينقص من الباقي شيئا، لم ينقص من هذا الذي كان عنده شيئا، وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذا اليهودي لم يقدر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أهل بخل وهم أهل يعني جمع للدينار والدرهم وشح شديد. فهذه هي العقوبة الأولى. العقوبة الثانية أنهم مطرودون مبعدون من رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ولعنوا بما قالوا. وأنت لو رجعت أخي إلى كتب التفسير وأيضا شروح العقائد تجد مثلا في خلاف في تسمية اليهود بهذا الاسم، ذكروا فيها أقوالا كثيرة أشهرها قولان في تسميتهم بهذا الاسم. قالوا إما أنه مشتق من قول الله تبارك وتعالى في قولهم إنا هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا وأنبنا إليك، هذا قول، وهذا كان في أوائلهم واستمر هذا الاسم بعد ذلك. يعني لا يجي واحد يقول والله أجل هذا ولا أهل توبة وهل إنابة، لا، هذا كان في أوائلهم الذين تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله عز وجل واستمرت هذه التسمية فيهم. فهذا هو الوجه الأول، أنه من قول الله سبحانه وتعالى إنا هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا وأنبنا إليك. القول الثاني أنهم منسوبون إلى يهودا، وهو أحد أبناء يعقوب عليه السلام، أحد أبناء يعقوب عليه السلام اسمه يهودا فهم منسوبون إليه. هناك أقوال أخرى أيضا ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى، راجعها في كتب التفسير، لكن أشهرها هذان القولان، إما أنه من قول الله عز وجل إنا هدنا إليك، أي رجعنا وأنبنا وتبنا، وإما أنه نسبة إلى يهودا أحد أبناء يعقوب عليه السلام. وأيا كان على كل حال هذا يعني من العلوم التي يعني ليست بذات أهمية، نسان يعني الراجح والمختار هذا مجرد أن يعرف بس يعني سبب اشتقاق هذا الاسم فقط. على كل حال الله جل وعلا ذكر عنهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهنا تسكت وقفة ثم تقرأ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. هنا أيها الإخوة روى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن السلف وأهل العلم المتقدمون كانوا يكتبون في فضائل القرآن، وليس في فضائل القرآن فقط، قد يذكرون مسائل متعلقة بآداب القارئ بآداب التلاوة ببعض الأحكام التي ترتبط بعلوم القرآن. فهنا ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله من أئمة أهل السنة، روى عن بعض السلف أنهم كانوا إذا جاءوا عند هذه الآية وعند آية آل عمران لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخر الآية، قال كان بعض السلف يخفض صوته، وقال إن بعضهم كان يرتعد ويأتيه وجل وخوف، لأن هذه مقولة عظيمة، والإنسان الحمد لله نحن لم نقولها، الله جل وعلا ذكرها عنهم، ولكن كان يعني كان بعض السلف يرتعد، وإذا كان صوته على حد مثلا معين من ارتفاع، قال روي عن بعض السلف أنه كان إذا جاء عند هذه الآية خفض صوته قليلا لا يرفع صوته، وكان بعضهم يطأطئ رأسه تعظيما وخشية لله تبارك وتعالى، مع أنه الله الحمد ما قال هذا ولا يعتقده، ولكن من تعظيم الله قال. إما أن بعضهم كان يخفض صوته، وبعض كان يقنع رأسه يعني يطأطئ رأسه قليلا تعظيما لله جل وعلا. من الذي يجرؤ أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء؟ من الذي يجرؤ أن يقول يد الله مغلولة حسبنا الله ونعم الوكيل؟ يعني كلمات شنيعة وعظيمة. فعلى كل حال الله جل وعلا عاقبهم بهاتين العقوبتين، وما عنده سبحانه وتعالى أعظم وأشد. قال جل وعلا هنا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد سبق أنني ذكرت الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء يعني كثيرة العطاء سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه. على كل حال أيضا الحديث القدسي حديث يا عبادي وإن لم يكن فيه الكلام عن اليدين، وإنما فيه بيان فضل الله عز وجل وسعة جوده وإحسانه على عباده. يقول الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور يا أخي الإنس والجن الأولين والآخرين قاموا في صعيد واحد وسألوا الله، كل سأل الله ما يريد، هذا لا ينقص، أعطى جل وعلا كل واحد مسألته، هذا لا ينقص في ملك الله إلا لو واحد وقف على شط البحر وأدخل مخيطا فيه وأخرجه، كم يخرج نقطة أو نقطتين أو ثلاث، هذه ماذا تساوي بالنسبة لهذا البحر؟ أمر يعني فضل الله وجوده وعطاؤه أعظم وأكبر من هذا كله. إذن أيها الإخوة هذا يبعث المؤمن ويحث على الدعاء وعلى يعني قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه جل وعلا. وصدق الفاروق رضي الله عنه حين قال والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يعني متى يفتح الله عز وجل على عبده فيدعو ويلح. والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، هو الذي لا يزداد مع الإلحاح إلا جودا وعطاء وإحسانا. فعلى كل حال هذه الآية الكريمة كما قلت معها هذا الحديث يد الله ملأى إلى آخر ما يدل على إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، وهما من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. هنا أيها الإخوة يسأل بعض الإخوة كيف الجمع بين، لأن اليد جاءت يعني في القرآن وفي السنة على يعني أحوال، جاءت بالإفراد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى، وجاءت بالتثنية في قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بيدي يعني اثنتين، وهنا في هذه الآية الكريمة بل يداه مبسوطتان، وجاء الجمع في قوله سبحانه وتعالى مما عملت أيدينا. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر أوجها وقد نقلها عن من سبقه رحمه الله في الجمع بين يعني ما جاءت فيه اليد مفردة ومثناتا ومجموعة، ذكره رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية، في الفتوى الحموية، وقد لخصها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته اللطيفة الماتعة فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وهذه من أنفع المختصرات المفيدة التي يقرأها طالب العلم في بعض المجالس وينتهي منها، وهي رسالة الحقيقة مركزة ومختصرة، فتح رب البرية بتلخيص الحموية. قال رحمه الله تعالى، ويعني أنا أذكر يعني التوجيه، قالوا أولا إذا جاءت بالإفراد فهذا يدل على العموم، هذا معروف في لغة العرب أنها إذا جاءت بالإفراد فإن هذا يدل على العموم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى. طيب جاءت الآن التثنية والجمع، التثنية هذا هو الأصل، التثنية هذا لا كلام لنا فيه، يعني ما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، لكن الذي يبقى هو الجمع. كيف يوجه الجمع؟ الجمع يوجه بعدة توجيهات. أولا أن يقال إن أقل الجمع، وهذا هو الصحيح في لغة العرب، أن أقل الجمع اثنان، وهذا هو الصحيح في لغة العرب أن أقل الجمع اثنان، فما عملت أيدينا أن المقصود بها اليدان، المقصود يدان وإن جاءت بلفظ الجمع. وقالوا أن هذا هو التوجيه الأول، أن الجمع أقله اثنان، مثل هذه الآية الكريمة، ومثل قول الله تبارك وتعالى وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان في قصة داود وسليمان في الغنم التي نفشت في الحرث، ذكر الله عز وجل قصتهما، قال جل وعلا ففهمناها سليمان، يعني هما اثنان الآن. قال جل وعلا وكنا لحكمهم شاهدين، ما قال الله عز وجل وكنا لحكمهما، مع أن المراد هنا اثنان، المراد هنا اثنان أيها الإخوة، قالوا وكنا لحكمهم شاهدين، مع أن المراد داود وسليمان عليهما السلام. وكذلك في قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والمراد بالإخوة هنا اثنان وليس جمع، وهذا معلوم أيها الإخوة أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث أو عند وجود جمع من الإخوة والأخوات، والمقصود بالجمع أيها الإخوة هما اثنان، ومع أنه جاء هنا في الآية الكريمة قالوا لأن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. طيب هذا توجيه، التوجيه الأول. التوجيه الثاني قالوا في لغة العرب إذا جاء ضميرنا الذي يدل على العظمة والتفخيم يناسبه أن يكون المضاف مثله يدل على الجمع وعلى التعظيم. قالوا فجاء هنا في الآية الكريمة بأيدينا، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في إثبات صفة العين، إثبات العينين لله تبارك وتعالى بأعيننا. فقالوا إن الضمير لما كان بالجمع المضاف إليه قالوا حسنا في لغة العرب أن يأتي المضاف أيضا بالجمع، فيأتي جمع وجمع يدل ولا شك على تعظيم مقام الله تبارك وتعالى. وهذا هو التوجيه الثاني في قوله سبحانه وتعالى مما عملت أيدينا، هذا هو التوجيه الصحيح. هناك آية في سورة الذاريات، هذه نقل الحافظ ابن كثير إجماع أهل العلم على أن المراد بها القوة، وهي قوله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قالوا إن الأيد هنا ليس جمع اليد، وإنما المراد القوة، وإنما المراد القوة. ونقلها هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله إجماع أهل السنة والجماعة على أن المراد هنا هو الأيد بمعنى القوة، وليست جمع يعني أنها جمع يد وندخل في باب إثبات اليد لله تبارك وتعالى، هذا أمر خارج. ولذلك قال أهل العلم لو أنه كان المراد يد الله تبارك وتعالى لجاءت مضافة، مثلا جاء في غير كلام الله عز وجل والسماء بنيناها بأيدينا أو بيدي أو بيدي أو نحو ذلك. قالوا فلما لم تأتي مضافة إلى الله تبارك وتعالى أو إلى ضمير يرجع إلى الله عز وجل، قالوا دل هذا على أن المراد هنا القوة وليس المراد أنها جمع يد نثبتها لله تبارك وتعالى. ومع ذلك ولله الحمد هما يدان نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. هنا ذكر بعض المفسرين عند قول الله عز وجل عندما نزل قول الله، يعني هذا من خبث اليهود أنهم قالوا الآن هاتين المقالتين، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وأيضا في آل عمران لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شوف هذاني كلاهما جاء النص على كلام اليهود، وهذا من خبثهم ولؤمهم في تطاولهم على مقام الله عز وجل. أيضا في السنة لما نزل قول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة إلى آخر الآية، قالت اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك افتقر فلماذا يستقرضنا؟ أعوذ بالله، وهذا كلام خبيث. من يقول؟ قالوا إن ربك فقير، يعني افتقر، يعني كان غنيا ثم صار فقيرا، فهو الآن يسألنا القرض، يسألنا أن نعطيه، وأعوذ بالله، وهذا كلام خطير. أيضا من يعني مقولاتهم السيئة القبيحة زعمهم أن الله جل وعلا لما خلق السماوات والأرض مسه نصب وتعب، ولذلك الله جل وعلا رد عليهم قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من نصب أو تعب. ولذلك هم يقولون إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا حق ولا شك، وهذا جاء في سورة فصلت، ولكنهم يقولون إنه استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت. ولذلك الآن تعلمون أن يوم العيد عندهم هو يوم السبت، يوم السبت هو يوم عيد اليهود، يعدوه عيدا، وهذا أعوذ بالله من الخبث واللؤم. كيف يتهمون الله عز وجل بأنه أصابه تعب وإعياء ونصب، ولذلك استراح في اليوم السابع، ولذلك استراح في اليوم السابع، أعوذ بالله، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه أربعة مواقف، ومواقفهم كثيرة على كل حال في هذا وفي غيره، بكذبهم وجرأتهم على الله عز وجل، وأيضا هم الذين كذبوا الرسل وهم قتلة الأنبياء، ومواقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. على كل حال كما قال أهل العلم لا ترى يهوديا إلا هو قد بلغ في البخل أشده وفي الشح غايته، فهم أشد الناس بخلا وأشد الناس شحا. ولو أنفقوا، يقول بعض أهل العلم، يقول ولو أنفقوا فهم يرجون نوالا ويرجون عائدا. فأنت مثلا قد تسمع أن في يهودي افتتح كذا، عمل كذا، لا، هو يريد أموال، يريد استدرار أشياء أو يحصل على أمور أخرى، وإلا فالبخل والشح صفتان ملازمتان لهم، وصدق الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. والله جل وعلا قال هنا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهنا كما قال أهل العلم وذكر مفسرون هنا فائدة لطيفة، أن الله جل وعلا ينفق كيف يشاء، قد يعطي ويجزل فضلا وإحسانا، وقد يمنع ويقتر عدلا وحكمة سبحانه وتعالى. فقال لا يأتي واحد يقول طيب كيف، لأن الله قال كيف يشاء، وفي ناس فقراء وفيها فلان يبحث ولا يتيسر. لا، نحن نقول الله جل وعلا كتب الأرزاق وقدرها، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ولكن مع ذلك الله جل وعلا يعطي ويفيض على عباده جودا وإحسانا ويمنع عدلا وحكمة سبحانه وتعالى، ولله الأمر من قبل ومن بعد. هنا يعني كلام للشيخ الفوزان حفظه الله، وفيه رد أيضا على من تأولوا اليد بأنها النعمة أو بأنها القدرة، له كلام جميل في الرد عليهم، نسمعه من الأخ. نعم، الشاهد من الآيتين. الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات اليدين لله عز وجل، وأنهما يدان حقيقتان لائقتان بجلاله وعظمته. نعم، هذا هو الحق، يدان حقيقتان تليقان بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، هذا هو الحق. ليست كيدي المخلوق، ليس كمثله شيء. الله أكبر. نعم. وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة، وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكريم. نعم، هذا تأويل باطل، يعني قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ الآيات وأخبر أمته والصحابة سمعوها وآمنوا وصدقوا والتابعون، فمن جاء بعدهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم من الصحابة والتابعين، أهم يعني أشد خشية لله وأعمق علما وأصدق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لكن نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. نعم، فالمراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص آدم بخلقه بهما، فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله لما خلقت بيدي. نعم، يقول لو كان المقصود القدرة فالله عز وجل خلق كل خلقه بقدرته سبحانه وتعالى، ولما كان هناك تفضيل لآدم عليه السلام، لكن الله جل وعلا فضله بأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى. فلو تؤولت بأنها القدرة فكل مخلوقات الله، الله خلقها بقدرته، كان يتساوى آدم عليه السلام مع بقية المخلوقات، لكن الله ميزه وكرمه بأن خلقه سبحانه وتعالى بيديه. وهذا هو الذي اغتاظ منه إبليس وقال واستكبر على أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا لو كان المراد فكان يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرة. نعم، لو كان المراد بها القدرة كان إبليس يقول وأنا يا ربي أنا خلقتني بيديك، هذا لو كان المراد القدرة، لكن المقصود أنه خلقه بيديه، وهما يعني حقيقتان لا تؤولان بالقدرة وأيضا لا تؤولان بالنعمة كما سيذكر الآن. قال وأيضا هذا التوجيه الثاني، وأيضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان، وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك. نعم، لما خلقت بيدي أيضا بل يداه مبسوطتان، يعني أن الله ما له إلا قدرتان. استغفر، كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى وبأمره جل وعلا، فهذا كلام باطل. هذا يعني رده المسلمون عموما، يعني علماؤهم ومن هم أقل بعد ذلك. الله المستعان. نعم. وأيضا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين، وهذا باطل، لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين فقط. نعم، لو جاء قال طيب ما هي القدرة نؤولها بأنها النعمة، هذا أيضا كلام باطل. يعني كيف؟ يعني الله خلق آدم بنعمتين؟ لا يا أخي، نعم الله جل وعلا علينا وعلى غيرنا من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. فكيف فلما التخصيص بنعمتين؟ هذا كلام باطل. يقول الشيخ حفظه الله فالصحيح أنهما يدان حقيقتان حقيقيتان ثابتتان لله عز وجل، ونحن نؤمن بما جاء في كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. هذا أيها الإخوة ما يرتبط بإثبات اليدين لله تبارك وتعالى، وقد عرفنا أوجه الجمع فيما جاءت به بالإفراد وبالتثنية والجمع. نعم، الآن ننتقل إلى إثبات العينين لله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى إثبات العينين لله تعالى، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، دلت هذه الآيات الكريمات وأيضا ما سنذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات العينين لله تبارك وتعالى، إثباتا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ولا نتأول ذلك كما تأولته المعتزلة والجهمية، وسيأتي الرد عليهم. نقف الآن مع الآيات الكريمات، ثم بعد ذلك نذكر كلام أهل العلم وبخاصة في الجمع فيما جاء مفردا وفيما جاء بالتثنية، كما جاء في الحديث إن ربكم ليس بأعور، إن لما بين عليه الصلاة والسلام أن الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية يعني متدلية، قال عليه الصلاة والسلام وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى. وأيضا ما جاء بالجمع كما هنا في الآية الكريمة فإنك بأعيننا. هنا أيها الإخوة ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ثلاث آيات. الآية الأولى قوله جل وعلا مخاطبا رسوله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. حكم ربك قالوا هنا أو قال المفسرون يشمل حكم الله الكوني القدري وحكمه جل وعلا الشرعي، فإن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أقدار الله، سبحانه وتعالى وقد صبر عليه الصلاة والسلام، أوذي في الله وضايقه قومه قريش ووضعوا سل الجزور على ظهره الشريف وخنقه عقبة بن أبي معيط، وكانت أم جميل تضع الشوك عند بابه عليه الصلاة وأوذي. ولما ذهب إلى الطائف ودعاهم إلى الله عز وجل آذاه سفهاؤهم وغلمانهم وعبيدهم وأدموا عقبيه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يفق كما في حديث عائشة إلا وهو في قرن الثعالب، ويعني جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقد عانى عليه الصلاة والسلام يعني من الأمراض من يعني من أذية قومه ومن مصائبهم ومن وما قالوه فيه أيضا اتهموه، وحصل له مواقف. أيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا أصابه مرض يوعك كما يوعك الرجلان منا، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أصابته الحمى كأنها تصيب رجلين، وهذا يعني ولا شك يعني صبره عظيم وتحمله في هذا المقام يعني في أعلاها وفي أكملها صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا من صبره صلى الله عليه وسلم على حكم الله الكوني القدري. قالوا أيضا ويشمل صبره صلى الله عليه وسلم الشرعي في أمور الله الشرعية، وقد صبر عليه الصلاة والسلام، أمر بالصلاة، أمر بشرع الله، أمر بالأحكام، وكان عليه الصلاة والسلام في مقدمتها وفي أعلاها يسمع ويستجيب لله عز وجل. فعليه الصلاة والسلام صبر، والله جل وعلا قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هنا في هذه الآية إثبات العين لله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله بيان أن مرد هذا إلى إثبات العينين لله عز وجل، وهذا سنتكلم عنه. ولا يجوز تأويل هنا، نعم هو يعني يقال أو كما قال يعني أهل العلم من لوازم هذا الحفظ والكلاءة والرعاية من الله عز وجل، نعم وهذا حق، لكن لا يجوز تأويله فيقال إنه ليس لله عين. لا، نحن نثبت العين لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، ونقول ومن آثار ذلك ومن مقتضيات ذلك أن الله جل وعلا حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم وكلأه ورعاه كما قال جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى وغير ذلك من الآيات، وأيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع في هذا الأمر. أيضا في قول الله جل وعلا في قصة نوح عليه السلام مع قوله قال جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يعني أنتم تعلمون أن نوح عليه السلام دعا قومه ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، والله جل وعلا أمره أن يصنع السفينة الفلك، وكانوا يسخرون من كيف تصنع في مكان لا في بحر ولا في كذا، لكن لأمر هيأه الله عز وجل وأعده. فعلى كل حال فعل وصنع ما أمره الله عز وجل، فكانوا يسخرون منه، فلما تفجرت الأنهار يعني تتفجرت الأرض بالماء ونزل الماء من فوق، المهم ركب هذه السفينة. هذه السفينة الله عز وجل قال له وحملناه على ذات ألواح، اللوح هو الخشب العريض، اللوح هو الخشب العريض. قوله جل وعلا ودسر فيها قولان للمفسرين، القول الأول أن المراد المسامير القوية، المسامير القوية كان يصنع بها هذه السفينة، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد الحبال، المراد الحبال، والراجح والذي عليه أكثر السلف أن المراد بالدسر جمع دسار، جمع دسار وهي المسامير. فقال الله جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر. قد يقول قائل يعني ما السر أو ما الحكمة في أن الله عز وجل ما قال وحملناه على السفينة، وحملناه مثلا على الفلك، هو صنع سفينة، الله جل وعلا قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، ما الحكمة أو ما السر في المجيء بهذا الوصف ذات ألواح ودسر، ولم يقل الله عز وجل وحملناه على السفينة أو وحملناه في الفلك، لأن الفلك يطلق على البحر ويطلق على السفن. ما السر في هذا؟ وأنا أحب أيها الإخوة دائما نقف مع الآيات الكريمات. هنا ذكر بعض المفسرين لهذا ثلاث لطائف أو ثلاث نكات، وقد أيضا أكد عليها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد ذكرت أنه إمام وفارس في الهدايات وختام الآيات والمناسبات، له باع كبير في هذا رحمه الله، وقد يفيد ممن قبله وقد يكون استنباطا منه رحمه الله تعالى. على كل حال في هذا ثلاثة أوجه. الوجه الأول مناسبة فواصل الآيات، مناسبة لأن أواخر الآيات بالراء، فجرنا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني تلاحظ ولقد يسرنا القرآن ذكري فهل من مدكر، تلاحظ أنت أن كل الآيات فيها الراء، فلو جاءت الفلك أو السفينة لا لم يتناسب مع مراعاة فواصل الآيات. وهذا أيها الإخوة مراعاة فواصل الآيات في القرآن هذا كثير جدا، وأنت لما تلحظ في القرآن اختيار لفظ بدل لفظ آخر تجد أن من الحكم، هو ليس هو كل شيء لكن من الحكم ومن الأسرار كما يقول العلماء مراعاة فواصل الآيات، يعني أواخر الآيات. هذا توجيه. التوجيه الثاني أن الله عز وجل أراد أن يعلمنا أن صناعة السفن، وهذا فيه تعليم للإنسان عموما، قد كان لنوح عليه السلام ويكون لغيره، أنك إذا أردت أن تصنع السفينة، عاد ما نتكلمنا عن وقتنا الآن المعاصر، لكن في تلك الأزمنة إذا أردت السفينة فعرض اللوح، اجعله يعني الخشب العريض، واحرص أن تكون بالمسامير، المسامير أقوى في تثبيتها وفي ربط ألواحها من غيرها، لأن الحبال قد مع الماء يكون فيها ارتخاء وقد تتفكك، لكن المسامير إذا كانت صلبة وجمعت بين اللوحين يعني فيما تيسر لهم يكون أقوى صنعا. ففي هذا هداية من الله عز وجل لبني آدم، علمهم كيف يصنعون السفن القوية التي تحتمل الأمواج وتحتمل الرياح وإلى غير ذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قالوا في القرآن الكريم بعض الأحيان تلحظ أنه تصرف أو يصرف ذهن القارئ والمستمع إلى الصفة أكثر من الموصوف، يعني في بعض الأحيان في القرآن الكريم تذكر الصفة ولا يذكر الموصوف رعاية لحق الصفة، يعني حتى تتأمل وتتدبر في الصفة أكثر من الموصوف لأنها الأهم ولأنها الأشد عناية في هذا الأمر. فهنا في قول الله عز وجل وحملناه على ذات ألواح ودسر، الله جل وعلا ما قال وحملناه على سفينة أو في الفلك، لأن السفن معروفة وموجودة، لكن الله جل وعلا أن يبين صفة هذه السفينة، ولذلك لم يذكر السفينة ولا فلك، وإنما ذكر وصفها بأنها ذات ألواح ودسر. قالوا ومثل هذا قول الله جل وعلا في حال سليمان عليه السلام، في حال داود عليه السلام، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، أن اعمل كذا في الآية ها؟ نعم سابغات، المقصود هنا دروعا سابغات، الله جل وعلا ما ذكر الموصوف وإنما ذكر الصفة، لأن الهدف هو الكلام أن تكون الدرع، وكان داود عليه السلام صانعا يعني ماهرا، والله جل وعلا وجهها في هذا الأمر لصناعة الدروع، وكلما كان الدرع سابغا يغطي جسم المقاتل فإنه لا تناله السهام ولا الرماح ولا السيوف ولا غير ذلك. فالتركيز هنا أيها الإخوة كان على الصفة وليس على الموصوف، ولذلك أيها الإخوة هذا شيء يعني معلوم في القرآن الكريم، هذا من فصاحته وبلاغته وعظمة القرآن الكريم، هذا شيء مهم جدا، وهذا الذي يجب أن نصرف أذهان الناس إليه، عظمة القرآن في ألفاظه في معانيه في عملية النظم، كما يقول عبد القاهر الجرجاني الألفاظ مع المعاني والمعاني على الألفاظ، هذه نظرية مهمة يجب أن تصرف أذهان الناس إليها. فأنت لاحظ يا أخي التوجه إلى الصفة أكثر من الموصوف لأنها الأهم، يعني دروع الدرع درع، لكن لا، هو التوجه الآن إلى مسألة سابغات، ولذلك الله جل وعلا ذكر الصفة ولم يذكر الموصوف ولم يذكر الموصوف. فهذه فائدة على كل حال أحببنا أن نذكرها، ثلاثة أوجه في ختام الآية وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال جل وعلا تجري بأعيننا، وهذا فيه إثبات العين لله تبارك وتعالى. وأيضا في قصة موسى عليه السلام قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال المفسرون رحمه الله أولا في هذا إثبات صفة العين، إثبات العين لله تبارك وتعالى، وهي صفة ذات لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه. وهنا في هذه الآية في أولها قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني. قال المفسرون يشمل هذا أمرين، محبة الله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى يحب من شاء من خلقه، وأعظم خلقه حبا إليه الأنبياء والرسل، وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الرسل وسيدهم صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أنبياء الله ورسله موسى عليه السلام، فالله جل وعلا ألقى عليه محبة. والله جل وعلا إذا أحب عبدا من خلقه ألقى له القبول في الأرض، بل وجعل له مزية خاصة في المحبة مثل ما حصل لموسى عليه السلام. فالله عز وجل ألقى له محبة، فما إن رأته امرأة فرعون وطلبت من زوجها ألا يقتله، لأن فرعون كما يقال والله أعلم إنه رأى رؤيا أن ملكه سيزول على واحد من بني إسرائيل، فأمر بقتل الصبيان، أي صبي يولد ذكر فإنه يقتل. فشكى إليه بنو إسرائيل وقالوا يعني سنفنى، يعني ما بقي منا أحد. فقال فرعون يقتل سنة ويترك سنة. فسبحان الله، كان في السنة الأولى هارون، السنة الثانية موسى، هارون نجا، موسى سيقتل. فأمه خافت عليه، والله أعلم، هذا كلام يقال في الكتب التفسير والله أعلم بصحته. المهم أنه أمر بقتل الغلمان، هذا هو المهم. ولذلك لما خافت عليه ألقته، والله جل وعلا وعدها بوعدين كريمين، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيعني كيف تلقي في هذا البحر؟ لكن هذا أمر الله، وثقتها بالله وإيمانها بالله. ولذلك قال جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان فارغا من كل شيء إلا من حب موسى عليه السلام، لا إله إلا. فلله در هذه الأم المكلومة الصادقة في إيمانها وثقتها في الله عز وجل. يعني وانظر إلى هذا التعبير الدقيق في القرآن الكريم، فارغا إن كادت لتبدي به. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان قلبها صدرها فارغا من كل شيء، ما عندها أي شيء في الدنيا ولا تفكر في شيء إلا في موسى عليه السلام. ومع ذلك الله جل وعلا وهو الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى رده إليها، وألقى أولا هذه المحبة في قلب زوج فرعون، وقد آمنت آسيا بنت مزاحم بعد ذلك، وذكرها الله عز وجل في أواخر سورة التحريم. ألقى الله عز وجل محبة، ولكن الله جل وعلا لأمر أراد أن تعود حرمنا عليه المراضع من قبل، حاولوا المرضعات من هنا منه ويرفق، واشتد بكاؤه واشتد جوعه وكاد يهلك مما بينه. سخر الله عز وجل أخته التي ذهبت تتربص يمنة ويسرى، فأرجعته إلى أمه وضمته إليها فالتقم ثديها. قال بعض أهل العلم سبحان من علمه وأرشده، كيف يعني ما لم يقبل ثدي امرأة قط، لا المرضعات الذي في القصر عند فرعون، ولا اللائي خارج القصر، ولا يمين ولا يسار، إلا من ثدي أمه. فما الذي أعلم هذا الصغير؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذه رعاية الله وهذا حفظ الله، إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. وهذا كما يقول أيضا بعض المفسرين، وهذا أمر مهم، إن رعاية الله جل وعلا وحفظه لعبده لا يلزم منها أمور ضخام في مستوى عقول الناس. يعني بعض الناس يتوقع ان مثلا حفظ الله لعبده ونصرته تأتي مثلا بامور كبيرة جدا واشياء، لا، بامور يسيرة يعني وامور دقيقة الله جل وعلا يجريها. مثل الان قصة موسى عليه السلام، ما احتاج انه يؤخذ ويأتي جنود وعسكر وخيول ويحملون، ابدا، ام اخته يمين يسار يمين يسار اخذت ورجعت لهم، انتهى الموضوع. ومثل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه وخليله وأحب الناس إليه أبي بكر رضي الله عنه في الغار، لما جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ضروري. يقول أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، وفي رواية لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يعني فما جاءت المسألة والله جنود نزلوا يحرسون الغار وحرس وكذا، أبدا، أمر عظيم، صرف بصرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع تماما. يعني ما في إيه. ولذلك أنا أقول بني آدم لضعفه يظن أن الأمور تحتاج إلى هذا الهيلمة وجنود وعسكر وقتال، أبدا، أمور يجريها الله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يحفظ عبده حفظه، ووالله لو أن في مهيعة، ولو أن قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جعلها الله بردا وسلاما عليه، لو جعلها بردا لكانت ثلجا عليه ولهلك، ولكنها بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما. فإذا أيها الإخوة، هذا يدل على قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والثقة بالله جل وعلا، وصدق التعلق به سبحانه وتعالى. إذا أراد الله جل وعلا أن يحفظ عبده هيأ له أمورا لا يحسب لها الناس حسابا، أو يعظمونها أو يكبرونها، لكن هذا يعود إلى صدق الإيمان بالله عز وجل، صدق التوكل على الله، صدق الاعتماد على الله عز وجل. إذا كان العبد والحالة هذه يستبشر بكل خير. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نسأل الله أن يزيدنا إيمانا، نسأل الله أن يزيدنا إيمانا. ولذلك كان من دعاء بعضهم يدعو الله عز وجل بست أمور: اللهم املأ قلبي. خذ هذا دعاء ولا تنسه، هو لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ذكره بعض أهل العلم: اللهم املأ قلبي إيمانا بك، وحبا لك، وتعظيما لك، وثقة بك، وتوكلا عليك، ورضا بقضائك وقدرك. إذا امتلأ القلب بهذه الأمور الستة فمما يخاف؟ لا قلق. اللهم املأ قلبي إيمانا بك، امتلأ القلب إيمان بالله، توحيد الله، لا شرك، لا وثنية، لا غير ذلك، وحبا لك. إذا امتلأ القلب حبا لله عز وجل، لا يشرك أي محبة إلا عاد محبة الدنيا، محبة الزوجة، الأولاد، هذه محبة طبيعية لكنها ليست بشيء، لا تدخل في مقام محبة الله سبحانه وتعالى. وحبا لك وتعظيما لك، إذا امتلأ القلب تعظيم لله عز وجل، لا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا الله. نعم يوعظ، ينصح، يخاف من أبويه، يخاف من معلمه، من المسؤول، نعم هذا أمر مهم ولا بد منه، لكن التعظيم الحقيقي والخوف الحقيقي من الله عز وجل، وتعظيما لك، وثقة بك، الثقة بالله عز وجل، امتلئ قلبك ثقة بالله. ترك عنك بني آدم، ها، ما هم إلا أسباب، والله مسبب الأسباب، الله الذي يجري الأسباب، لكن لضعف الإيمان للأسف وعدم ثقتنا بالله صرنا نتعلق بهالمخلوقين وفلان وعلان وهذا وهذا. لا يا أخي، الثقة بالله سبحانه وتعالى، وتوكلا عليك. التوكل هذا تكلمنا عنه أعظم العبادات، الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا في أشرف المقامات: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله جل وعلا لماذا وصف نفسه بأنه حي لا يموت في مقام التوكل؟ قال: لأن من تتوكل عليه من الخلق يموت، فماذا تستفيد يا أخي؟ توكل على الحي الذي لا يموت. السادس: املأ قلبي رضا بقضائك وقدرك، لأن الإنسان حقيقة في الدنيا يبتلى بمصائب أو لا يحصل له مقصود يطلبه ويرعاه، فأنت تسأل الله عز وجل أن يملأ قلبك رضا عن الله عز وجل ورضا بقضائك وقدرك. فأنا أقول المهم هذا الدعاء أيها الإخوة ترى لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكن هذا جمعه بعض أهل العلم فقط، يعني حتى لا يقول واحد ما أين هذا الدعاء وأين وأين، لا، نحن نقول هذا جمعه بعض أهل العلم من الأدلة فقط. يعني الدعاء مرة أخرى: اللهم املأ قلبي إيمانا بك، وحبا لك، وتعظيما لك، وثقة بك، وتوكلا عليك، ورضا بقضائك وقدرك. وأعيد المرة الثالثة: هذا لم يرد لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولكن اجتهاد من بعض أهل العلم أخذه من الأدلة فقط، حتى وما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغني عن هذا، يغني عن هذا. على كل حال مرة أخرى أعود إلى الآيات الكريمات، أقول أيها الإخوة فيها إثبات العين لله عز وجل، وجاءت هنا بالإفراد في قول الله عز وجل ولتصنع على عيني، ومر بنا أن إضافة المفرد إلى المفرد وهذا هو الذي يناسبه يدل على التعظيم ويدل على العموم، يدل على العموم، فنعود إلى التثنية وإلى الجمع. وهنا مسألة أيها الإخوة، أن بعض الناس يستدل بآيات القرآن في مقام الهزء واللعب. فمثلا واحد يتكلم مع واحد من طلابه ولا واحد صغير يقول يا فلان أنت ولتصنع على عيني، أو واحد جاه مثلا في موعد قال ثم جئت على قدري يا موسى، هذا لا يجوز يا أخي، هذا من الهزء واللعب بكلام الله عز وجل. وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في فضائل القرآن وغيره من أهل العلم أن هذا من الهزء، وأن السلف رحمهم الله كانوا ينكرون على من يصنع هذا إنكارا شديدا. عن بعض الناس مثلا جاء واحد قال جنبه قال ولتصنع على عيني، وما حد جاء مثلا قال ثم جئت على قدري يا موسى، وش المناسبة يا أخي؟ ما في مناسبة أن تستدل بهذا في هذا. لكن لو أنك استدللت بها في مثلا مقام بلاغي أو مثلا تشبيه في البلاغة أو مثلا في الإعراب تريد أن تعرب كذا لا بأس، أما أنك تأتي بس في هزء وفي كلام وجالس الناس في مجلس وتأتي بهذه الآيات في غير مقامها وفي غير وجه استدلالها، السلف رحمهم الله أنكروا على هذا إنكارا شديدا، فاحذر يا أخي من هذا الأمر. طيب يبقى لنا التثنية. التثنية جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الدجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أن الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، يعني عينه اليمنى طالعة يعني طافية مثل العنب، مثل العنب الصغيرة. وهذه من صفات الدجال، وهو فتنة عظيمة. ما من نبي يقول عليه الصلاة والسلام إلا وأنذر أمته المسيح الدجال، ففتنته عظيمة، يخرج من أصفهان ويتبعه 70,000 من اليهود هناك، وتكون له فتنة عظيمة، ويجري الله عز وجل على أمور على يديه أمورا، وخوار يحاول أن يدخل المدينة فتأتي الملائكة وتقف على أنقابها على أبوابها حرسا فيمنعونه من الدخول. قال عليه الصلاة والسلام فترجف المدينة 3 رجفات فتخرج إليه المنافقين والأشرار فيأخذون ويأخذون بمحنته، لأنه يدعي أنه هو الله عز وجل. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، ومن المعلوم أن ليس بأعور يعني أن له عينان سبحانه وتعالى. وأما حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في صلاته قام بين عيني الرحمن، فهذا حديث ضعيف جدا، بل بعض أهل العلم يرى أنه موضوع وليس بصحيح. لكن على كل حال يغني عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور. بعض المؤولة قالوا إن حديث أعور ليس المقصود يعني أنه أعور أنه ليس له عين ثانية، قالوا لا، أنه بمعنى العور يعني العيب، يعني أن الله عز وجل ليس به عيب. نعم نحن نقول هذا حق، الله جل وعلا منزه عن المعايب وعن النقائص، ولكن ليس من هنا من هذا الحديث فننفي العين لله تبارك وتعالى، بل نحن نثبت العين. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو أفصح من نطق بالضاد صلوات ربي وسلامه عليه لقال إن ربكم ليس به عور أو ليس به عوار، لا، ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما قال وإن ربكم ليس بأعور، وقال قبلها عن المسيح الدجال إنه أعور عين اليمنى، يعني الكلام الآن عن العين ما هو بالكلام عن عيب وما عيب، هو صحيح وما في شك أن هذا من عيوب الدجال أنه أعور عين اليمنى، لكن لا نفسر وإن ربكم ليس بأعور أن المقصود أنه بمعنى العيب وأنه بمعنى عور وعوار، لو أرادها لقالها عليه الصلاة والسلام. أما مسألة الجمع فهذا كما سبق بيانه أن أقل الجمع 2 كما قال أهل العلم، والتوجيه الثاني أنه جاء الجمع لمناسبة ضمير الجمع، بأعيننا هذا دل يعني قالوا انه لما جاء ضميرنا المضاف اليه ناسب ان يكون المضاف ايضا اسما مجموعا, يعني مضاف مجموع وضمير والمضاف إليه ضمير يدل على الجمع, يدل هذا ولا شك على مقام التعظيم والتفخيم لله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذا ما يعني تيسر يعني الكلام فيه, ونحب يعني ما نبقي شيئا. على كل حال هنا ذكر قال الشاهد من الآيات أن فيها إثبات العينين لله تعالى, هذا كلام الشيخ الفوزان, حقيقة على ما يليق به سبحانه, فقد نطق القرآن بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة, ونطقت السنة بإضافتها إليه مثنى, وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى, وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة, فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عز وجل عنه. فعلى كل حال نحن نقول من آثار هذا ومن كذا أن حفظ الله لعبده ورعايته, لكن لا يجوز أن نؤول هذه الصفة المؤولة الآن, يقول بأعيننا بحفظنا بكلاءتنا, لا هذا تأويل, لكن نحن نقول نثبت هذا لله عز وجل, العين والعينين لله عز وجل, ونقول من آثارها من مقتضيات الحفظ والرعاية والكلاءة من الله جل وعلا لخلقه, والله المستعان. نعم ننتقل الآن إلى إثبات السمع والبصر, وإن كان قد مر بنا إشارة إليه فيما مضى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى إثبات السمع والبصر لله تعالى, وقوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير, وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء, وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون, وقوله إنني معكما أسمع وأرى, وقوله ألم يعلم بأن الله يرى, وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم, وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الحمد لله. أحب أن أنبه أن غدا إن شاء الله درسنا في الدرس سيكون في صحيح مسلم, نحن ابتدأنا والله الحمد في كتاب التفسير بالأمس, وقرأنا فيما أظن 5 أحاديث, وسنكمل إن شاء الله غدا أيضا في صحيح مسلم, احنا يوما في صحيح مسلم ويوما في العقيدة الواصلة, فغدا إن شاء الله تعالى إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر نلتقي إن شاء الله في هذا المكان ونقرأ في صحيح الإمام مسلم. نكمل الكلام الآن بعد قليل. الحمد لله. هنا الحقيقة مجموعة من الأسئلة فيمكن أننا نتوقف, فيمكن أننا نتوقف عن يعني الشرح. هذا السائل سألني قبل الصلاة عن كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطية, هذا المفسر معروف أنه ابن عطية, مشهور بابن عطية بأبي محمد بن عطية عبد الحق بن غالب, وهو من أئمة المالكية رحمهم الله تعالى. تفسيره هذا من أوسع كتب التفسير, ويحرص على التفسير بالمأثور وأيضا ذكر القراءات وتوجيهها وأيضا الأحكام الفقهية, وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أثنى عليه لما سئل عنه في بعد مقدمة أصول التفسير, سئل عن كتب من التفاسير وتطرق الحديث إلى تفسير ابن عطية, وقال إنه تفسير حسن وكذا وكذا لو أنه صانه من التأويل, لأن ابن عطية رحمه الله سار على منهج الأشاعرة في تأويل الصفات, فقال إنه تفسير حسن لولا أنه كان يذكر بعض الروايات ويسلك مسلك الأشاعرة في تأويل الصفات. ابن عطية رحمه الله تعالى من منهجه أيضا أنه كان يتعقب الطبري رحمه الله, تعقب الطبري شيخ المفسرين. وما في معنى بعض الناس يعني يكون له ردة فعل كيف يتعقب، طيب ما في شيء، يعني العلماء آخذ راد ومردود عليه، كما قال الإمام مالك بن أنس إلا صاحب هذا القبر صلوات ربي وسلامه عليه، فالناس تأخذ فنحن هذا مقام طالب العلم أنه ينظر في هذه التعقبات أصلا، هل هي تعقبات صحيحة أو تعقبات غير صحيحة، وما هو كل واحد يتعقب يعني أو يستدرك يعني يطلع استدراك الصح أو يطلع غلط، لا، هذا مجال الدراسة والبحث. وهذا الآن والله الحمد يعمل به عندنا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، الرسائل العلمية تبحث في هذا الشيء، في هذه التعقبات. على كل حال يوفق أو لم يوفق الله أعلم، هذا مجال الدراسة. أيضا تعقبه من جاء بعده وبخاصة أبو حيان صاحب البحر المحيط في تفسير البحر المحيط، تعقب رجلين، الأول الزمخشري وكان شديد العبارة عليه لأنه كان معتزلي، وأبو حيان أشعري وهو من أشد الناس عليه، وأيضا تعقب ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، ولكن كانت تعقباته ألطف وأخف في عبارته في مثل تعامله مع الزمخشري. فالعلماء هكذا يعني راد ومردود عليه. فالكتاب نعم يعتبر مرجع ولا يستغني عنه طالب العلم، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم، لكنه من التفاسير المطولة التي لا تناسب يعني عامة الناس، وإنما نحن نرشد الناس إلى تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى على منهج أهل السنة، وتفسير متوسط، لكن لطالب العلم الذي يحب التوسع لا حرج يرجع إليه. هذا سائل يسأل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا من دعا زوجته، أخبرنا أن من دعا زوجته فأبت فبات تلعنها الملائكة أو كما في الحديث، فما وعيد الزوجة؟ هل يأثم الزوج إذا دعا الزوجة وأبت؟ فنعم، هو الحديث صحيح وصريح في أن الرجل الزوج إذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وجاء في رواية فكان الذي في السماء غضبان عليها أو كذا حتى تصبح. فما في شك أن لا يجوز المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه أن تأبى، أن تترفع، أن تتمنع، ولكن نحن نقول للزوج يعني يراعي أيضا ظروف الزوجة، يعني لو كانت ذاك اليوم مشغولة أو أصيبت بمصيبة أو هم أو حزن، أن الرجل يعني يكون عنده السياسة يعني يدير بها بيته يعني، ويعرف الأمور متى تكون ومن لا تكون. هي المسألة ما هي يعني سامحوني يعني عشرة حيوانات وكذا، المسألة يعني فيها إقبال وإدبار وفيها يعني أمور تتقدم وأشياء أخرى، فالمسألة ما هي يعني خذوهات كما يقولون، فالمسألة فيها لطف وحسن تعامل. فلكن لو رأى أنها تتمنع وترفض دائما، نعم هذا الحديث يخشى عليها أن يصدق فيها ما أن الملائكة تلعنها حتى تصبح، ومن التي ترضى بهذا الأمر؟ لا شك إذا طال الأمر تفاقم الوضع هذا عاد فيه أمور أخرى، عاد يعني نشوز ومن نشوز وأحكام شرعية، وعاد قد يطول الأمر في النهاية إلى القضاء أو نحو ذلك، قد يطلقها إلى عاد أشياء أخرى. هنا لو قال شخص وهو مع صديقه يمشيان، فلما افترقا قال للآخر هذا فراق بيني وبينك، هذا يعني ذكره يعني لما جاء في قصة موسى مع الخضر، نقول يعني إذا كان يقصد الآية فأنا أخشى أن فيها نوع من يعني عدم اللامبالاة بكلام الله سبحانه وتعالى، ولو قالها إن شاء الله كما قلنا يعني أنها من باب جرت على اللسان، لا يقصد آية لا يقصد، فإن شاء الله أرجو ألا حرج وألا بأس في ذلك، لكن ارفع مقام كلام الله سبحانه وتعالى، استدل به فيما يمكن الاستدلال به، أما في مثل هذا سواليف وفي مجالس ورايحين وجايين، لا، كلام الله أعز وأكرم، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا دعاء لهم بالمغفرة والرحمة يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.